تقول هل الطفل الذي دون سن التمييز يقطع الصلاة؟ لا يقطع الصلاة سواء كان ذكرا أم أنثى، لأن الذي يقطع الصلاة المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار. جزاكم الله خيرا.